ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.